نعم. هل الأصل في الأموال والأعراض الحل أم الحرمة مع الدليل؟ الأصل في الأموال والأعراض الحرمة. وحرم علينا أموالنا، قال ولا تأكلوا أموالكم بأنها الباطل، قال ولا يغتب بعضكم بعضا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام، بحرمة يومكم هذا، بشركم هذا، بلادكم هذا. خطبه يوم النحر في مكة عليه الصلاة والسلام. فالأصل فيها تحريم الأموال والدماء والأعراض، فلا يحل منها إلا ما أحله الشرع. ما أحله الشرع من دمائنا بالقصاص لرجل المحصن، حتى إذا كما أحله الشرع، ومن أعضاء سرقة محاربة، ومن الأموال يعني الزكاة إذا أبى، وأخذ نفقة أهله إذا أبى، وضيفه إذا أبى، فلا يحل منها إلا ما أحله الشرع.